حديث 447 عن عائشة رضي الله عنها عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة عائشة خد جرازي بتنكبن يا رسول خد صلاب خد ليبن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش نديك في غنبرة صلاب خد ليبن كان يدعو في الصلاة أبدعاهات نبيجدك نبيجد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أي ربي من أسخبتت فارزمش عذاب قبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأسخبتت فارزم أشفطنا مسيحي أو يتابكيوي مسحكيل يتابكيوي مسحكيل يتشبينو بينا إذا مالية الدجال أو يجلك دروت كتن وحقي ونحقيت كتنوبي وأعوذ بك من فتنة المحيا وأسخبتت فارزم أشفطنا الصخي هندي أزي صاخبم أبكب متفطنا كدا أبكب متفطنا شهوتي دا يشبها كدا دلي من خلط ببت وفتنة الممات وفقنا مرني وقت مروا بكفتة برسا كراتا مرني شيطان بيتن مبخدعينة مبسردة ببتن أساخفتنا كخالد بيجم أسكفريا كبكم اللهم إني أعوذ بك من المأثم أي ربي من أسخفتت بارزم إش قنهي والمغرم وأسخفتت بارزم إش ديني أسدين كبكم وفشتهن جي أثنشم أبي ديني أدوبكم فقال له قائل إكي قلت رسول خدي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تستعيذ من المغرم قالت جارة في دعائك كي خذت أجديني بارزت فقال قوتي إن الرجل هندك ظلامة إذا غرم هكر دين داربو ونشى دين خبذت حدث ددراوك نخر دي صحبتك فكذب ددراوك بشتهنجي ووعد دي وعداجدت وسوزاجدت فأخلف وعدت خجدش كانت وجهنائنت.